إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن للسائرين إلى الله عز وجل منازل يتزودون منها في طريقهم إلى الله عز وجل، وهي تشبه محطات الوقود. طريقك إلى الله عز وجل طويل، وعلى مراحل من الطريق ينتظرك عدو وعدو وعدو. العدو الأول شياطين الإنس، والعدو الثاني شياطين الجن، والعدو الثالث نفسك التي بين جنبيك. فإذا نجوت من عدو انتظرت الآخر، فإياك أن تضع نأمة الحرب حتى تموت. من وضع نأمة الحرب اغتاله عدوه. إن عدوك شاهر سيفه لا يبعث، فلما تضع نأمة الحرب؟ أنت في جهاد حتى تموت، فلا تنكس راية الجهاد، ولا بد أن تنزل في هذه المحطات لتتزود. ومن هذه المحطات الهامة محطة الرجاء. صدق الرجاء في الله من أعظم أسباب النصر، لأنك وحدك مغلوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو ركنت لنفسك طرفة عين فأنت مغلوب. قال الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مقابل بكيد الله، لذلك كان ضعيفا. فصدق الرجاء في الله أنه لا يخذلك ولا يسلمك لعدوك وعدوه. هذا رأس مالك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسلم أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إن كنت تعتقد أنه معك وأنه لا يسلمك وأنه لا يعين الشيطان وهو عدوه على عبده وصنعته، سيكون كذلك لك. ولقد ضرب الله تبارك وتعالى لنا الأمثال في صدق رجاء الأولين، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا الأمثال أيضا. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا في بني إسرائيل، وقد انقطع في صومعة له خارج البلد، وإن عانى في العزلة صنع جريج صومعته طابقين. الطابق الأول لا أحد فيه، مجرد ارتفاع، ثم هو في الطابق الثاني، وليس لهذا الطابق سلم ولا درج، إنما كان يرتقي إليه بحبل، رابط الحبل في السقف، فإذا أراد أن ينزل ليقضي حاجته تعلق بالحبل وتدلى ونزل، فإذا صعد أخذ الحبل معه. إنه ما خرج من بين الأناسل إلا ليتفرغ لعبادة الله. فمن تمام العزلة ألا يمكن أحدا أن يجالسه ولا يرقى إليه. ثم إن بني إسرائيل في منتدياتهم تحدثوا عن جريج وعن صبره وعن وحدته، وكيف يصبر هذا الرجل على الوحدة وإنه من أعبد الناس ومن أفضل الناس. في هذه الأثناء وفي الوقت الذي تحدث بنو إسرائيل فيه عن عبادة جريج، جاءته أمه من البلد لتراه. في رواية أبي رافع حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة يقول حميد، وهو يمثل صفة أبي رافع لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أم جريج لما جاءته تناديه جعلت كفها على حاجبها ونادته: يا جريج أنا أمك كلمني. فصادفته وهو يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته، وده المناسب للعزلة التي فرضها على نفسه، لا يقطع مناجاته مع الله لكلام بشر، هذا يتفق مع مذهبه ومع عزلته ومع إقباله على ربه. فلم يكلمها، فجاءته من الغد وقالت: يا جريج كلمني أنا أمك. فصادفته وهو يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته، فجاءته في اليوم الثالث فصادفته وهو يصلي أيضا قال: أمي وصلاتي. فاختار صلاته، فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. المهم في هذه الأثناء، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، تحدثت بنو إسرائيل في منتدياتهم عن عبادة جريج وصبره، فقال بغي من بغايا بني إسرائيل: لو شئتم لأفتننه لكم. قالوا: قد شئنا. فجاءت المرأة فتعرضت لجريج فلم يلتفت إليها، وكان يأوي إلى صومعة جريج يستظل بظل الصومعة راعي غنم، فمكنته البغي من نفسها فحملت، وقالت وتشير إلى بطنها: هذا من جريج. فتصدر القوم اللئام، بنو إسرائيل لئام، المرأة البغي تمشي بينهم تحمل شارة البغاء، كلمة بغي يعني مجاهرة بالزنا، ليس الزنا فقط، لا يقال عن المرأة أنها بغي إلا إذا جاهرت بالزنا وصارت معروفة للكل، فامرأة معروفة ترفع شارة الزنا وتمشي في المنتدبات وتقول: لو شئتم لأفتننه لكم. يقولون: لا قد شئنا. وتذهب المرأة وتحمل. هنا بقى الورع الكاذب، ورع بني إسرائيل الكاذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد. الورع البارد الكاذب. تصدروا ولم يعاقبوا جريجا ولم يكلموه حتى ولدت المرأة، فجاءوا تنادوا عليه: انزل يا فاجر يا زاني يا داعي. هو بيصلي لم ينزل، نعم الفؤوس والمتاحف بكسروا في الصومعة من أسفل. أول ما سمع جريج صوت المتاحف والفؤوس نظر ما الذي يجري، فلما رآه قال: على رسلكم، تمهلوا أنا أنزل. فتدلى بالحبل ونزل، فأوسعوه ضربا ولشما وقالوا يا زاني يا داعر يا ساجد، كنا نظنك أعبدنا حتى أحبلت المرأة. وخلوا كتفوه واقتادوه إلى ملك الإيه قرية. الطريق في الأمر أن هذه البغيث هي بنت ملك القرية، بنو إسرائيل يهود يهود. هذه المرأة البغي التي تحمل شارة الزنا وتروح وتجيء في المنتجات ابنة أمير البلد. اصطفت المومسات على جانبي الطريق ينظرون إلى هذه الفضيحة الكبرى، فضيحة عظيمة. جريج يزني اصطفت المومسات على جانبي الطريق وهم مكتفين يقتادونه إلى ملك البلد. فلما رآهم جريج تبسم، فقيل له لم تبسمت في هذا الموقف الصعب؟ قال أدركتني دعوة أمي، دعت عليه أن يموت حتى يرى وجوه المومسات أيها العاق أمة، اتق قارعة تصيبك في الدنيا قبل أن تموت. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خصلتان تعجلان للعبد في الدنيا قبل الآخرة، البغي وقطع الرحم. لا يموت قط إلا بعد أن يذوق ثمرة العقوق. رجل فلاح كان بيحرث الأرض مع ابنه، وبعدين حدثت براهمة مشادة، فالولد ضرب وجه أبيه مرة ثم ضربه مرة مرتين، فلما هم أن يضربه الثالثة أمسك الوالد بيده وقال الثالثة ظلم، أنا ضربت أبي مرتين فلا تضربني الثالثة. فذاقها ذاقها لابد، رغم ألف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له. حق الأم حق جسيم، انتهت فرصة وجود الأم حتى لو قبلت قدميها. روى البخاري في كتاب الأدب المفرد سند قوي أن رجلا كان يحمل أمه العجوز في الطواف، والناس يتدافعونه ويدفعونه وهو مثابر وثابت، حتى طاف بها وسعى. ثم جاء ابن عمر فقال يا ابن عمر هل تراني وصيتها؟ بعد هذا المجهود الكبير قال له لا ولا بزفرة. الزفرة هي آهة الأم وهي تضع الولد، ولا بزفرة الآه التي تطلقها الأم في ألم المخاض. كل من أنت عملته لا يساوي زفرة، فضلا عن أنك ضيعت عليها حلاوة النوم في سليك الأولى. الناس نائمون وهي مستيقظة تحمله، فلا تتعرض لدعائها عليك، واطلب رضاها في المعروف وفي الاستطاعة. ليس لأحد قط الأمر المطلق يأمر فيطاع إلا الله ورسوله، إنما كل إنسان بعد ذلك طاعته مقيدة بالاستطاعة وفي المعروف. إذا أمر بالمنكر لا يطاع، إذا أمر بما فوق الاستطاعة لا يطاع أيضا. المهم أن جريجا قال أدركتني دعوة أمي، ثم أخذوه إلى ملك القرية. قال ويحك يا جريج، كنا نظنك أعبدنا حتى فعلت ما فعلت. قال ائتوني بوضوء. هو ده بقى صدق الرجاء في الله، الزم الباب واجلم فرقه، دي علامة صدق الرجاء. لا تنطلق عن باب ربك ومرر خديك على عتبة عبوديته وأظهر سارة الذل، فإن الله تبارك وتعالى نعى على قوم أنزل بهم العذاب ومع ذلك شرقوا بألوفهم. فقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لما نزلت عليهم المصائب مش حتى كان يعمل إن بليل مش يتضرع مش يرجع. فتنزل ذات لا تغادره ولا تبرحه، فإنك أمام رب ودود ودود غفور. خرج بعض أصحاب ذي النون وهو يقول: آه أي قلبي، من يدلني على قلبي؟ شعر بنوع من الوحشة، السكينة التي كان يشعر بها راحت منها، فهو خرج يقول: أين قلبي؟ من يدلني على قلبي؟ ثم جلس، فبينما هو جالس إذ فتح باب وألقي منه غلام صبي وأغلق الباب دونه، فجعل الولد يبكي ويطرق الباب ويقول: يا أم استحيلي، ولم يفتح الباب. مضى الولد يتمشى ولم يجد فائدة، فرجع فدق الباب ونادى أمه ولم تفتح الباب، فمضى ورجع مرة ثالثة ودق الباب ولم يبرح الباب، وجعل يدق يدق: استحيلي يا أمي، أنا تبت، أنا نازل، لن أرجع إلى عصيانك. ففتح الباب وأخذته أمه في حضنها وقالت: يا صغيري، أنت الذي حملتني على ذلك لأنك عصيتني. قال: لا أعصيك بعد اليوم. فأخذته ودخلت به وأغلقت الباب. حينئذ سرق هذا الرجل وقال: وجدت قلبي، وجدت دوائي أن لا أبرح بابه وأن أدمن الطرق، وأنه لا بد أن يفتح لي لأنه أرحم بالناس من الأم بولدها. علاجك أن تلزم الذنب، والله تبارك وتعالى يغفر الذنب العظيم، وإنك لا تدري أي حسنة تقربك من الله، ربما فعلت حسنة عفو الخاطر هي التي تدخلك الجنة، وربما تزينت في عمل وأتقنته وتعبت عليه وراح هباء منثورا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت بغي الجنة في كلب سقته، فقولوا بالله عليكم سقيا كلب ما مقدارها أمام 100 جنيه أو 200 جنيه أو 300 جنيه، إيه سقيا كلب؟ لكن الله عز وجل أسقط هذا الجبل من الذنوب بسقيا كلب. فأنت لا تدري أي عملك المتقبل. ودخلت امرأة للنار في مرة حبستها، فلا تدري أي ذنب يدخلك النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فإياك ومحقرات الأعمال والزم الباب. فأول ما فعله جريج المظلوم الذي لا يملك دليل براءته، وانت عارف أمر شيء ظلمة البريء، مظلوم لكن لا يملك دليل البراءة، كما حدث لعائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، اتهمت ورميت العفيفة الغافلة المؤمنة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقرة العظيمة والداهية الدهياء بالزنا، ولا تملك دليل براءتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المتصور منه في نظرها إن هو أول واحد يقول عائشة بريئة. توقف، بل قال لها: لا يشعر بالذنب. قال: يا عائشة، بعد سكوت طويل ما برأها ولا قال: لا دي عائشة زوجتي وأنا أعلم زوجتي طاهرة عفيفة غافلة، كانت تنتظر منه أن يقول هذا الكلام، لكنه ما قاله، ما قاله، ما ينطق عن هوى نفسه وهوى نفسه إنها بريئة، حتى ينزل الوحي بذلك. فلبث مليا لا يتكلم إلا بالسلام، كيف فيكم، كيف هذه، ويجلس صامتا ويقول، أول مرة يتكلم فيها بعد هذا السكوت الطويل، يقول لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب، ده في إشعار إن في ذنب، في إشعار: إن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. هي بقى لها شهر بتاب، أول ما لها الكلمة دي خلص دمعها حتى ما تحس منه قطرة، وقالت: لو قلت إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولو قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لا تصدقنني، والله لا أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو، والله المستعان على ما تصفون. وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، في بعض طرق الحديث إن هي نسيت أبو يوسف اسمه إيه، نسيت اسم يعقوب من الهم. تعرف الهم بيضيع البدهيات، بيضيع الأبجديات، فلما يكون مهموم مواهبه كلها بتزول وتذهب وتحتضر وتدوي. فمظلومة لكنها لا تملك دليل البراءة. أكيد فيكم من جرب أن يكون مظلوما لا يملك دليل البراءة، لو قلت له قسم المرارة التي كنت تشعر بها لا يجد لفظا لوصف المرارة التي كان يجدها في حنكك، مظلوم لكن لا يملك دليل براءة. ولد رضيع والمرأة بتقول زنى بي، والكل مدنع عليه يلتمس له العين، من الذي يدافع عن رجل فرد وحيد؟ الدنيا كلها ضده، بدءا من امير القريه لحد بني اسرائيل كلهم، والمراه كمان بتدعي عليه هو اللي زنى ولا يملك دليل البراءه. لم يبق الا اللجأ الى الله، فقال: ايتوني بوضوء. فتوضا ثم صلى ركعتين ثم قال: ائتوني بالغلام. يا لصدق رجائه في الله، لا يصدق في الله رجاؤك فيخيبه، انه اكرم من ذلك، لا يخيب رجاء عبده الذي اعتمد عليه بقلبه. قال: ائتوني بالغلام. ولم تجد العاده ان يتحدث ابن يوم، لو ان رجلا جاء الى اسطوانه المسجد ونفتها وقال: من بناك؟ لاتهمه الناس بالجنون، إذ لم تجد العادة أن تتكلم هذا الفرسان، ولم تجد العادة أن يتكلم ابن يوم. لكن شك رجائه في الله جعله يفعل ذلك. ايتوني بالغلام، فجيء به ابن يوم فطعن بإصبعه في خاصرته وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: الراعي. وأنطق الله عز وجل الغلام. إياك أن تتصور أنك أنت رخيص، أنت عند الله غالم، فلا تحتقر نفسك ولا ترسل في ثياب القزامة طيلة حياتك، أنت عند الله غالم. بعض الصحابة كان وجهه دميم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان اسمه جاهرا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السوق، فجاء من خلفه بحيث لا يراه وغمى عينيه بيديه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ يمزح معاه، من يشتري هذا العبد؟ فلما علم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لا يعلو ان يمس ظهره بدل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام ينادي في السوق: من يشتري هذا العبد؟ قال: يا رسول الله، اذا تجدني كاسدا رخيص لا اسوي شيئا. قال: لا، لكنك عند الله ربيع، انت غالي عند الله. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو، عبد يمشي على الارض بقدميه يهتز له عرش الرحمن يوم يموت، يا له من عبد، كم قدر هذا العبد؟ عرش الرحمن ده كرسي، ده السماوات والارض كحلقة في ثلاث جانب العرش، جانب العرش. ومع ذلك يوم مات سعد بن معاذ السيد اهتز له عرش الرحمن يوم مات، وهذا عبد يمشي على الأرض بقدميه. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، فلا تحتقر نفسك، انت غالي طالما كنت مؤمنا ومعتصما بالله عز وجل، ودينك أغلى ما تملك. هكذا فعل جريج، طعن في خاصرة الغلام وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. فقفز بنو إسرائيل يقبلون يديه ورجليه ويعتذرون إليه ويتأسفون له، وقالوا يا جريج لو شئت بنينا لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال لا، أعيدوها طينا كما كانت. صدق رجائه في الله وأنه لا يسلم لهؤلاء الظالمين كان الله له كما كان رجاؤه فيه. أما الثالث الذي تكلم في المهدي فطفل أيضا رضيع كانت ترضعه أمه، فمر رجل ذو شارة حسنة، رجل من الأكابر، وخلفه إن الناس يهرعون، وعلى عادة الآباء يتمنوا لأبنائهم أفضل ما يتمنونه لأنفسهم، كل والد دائما يتمنى أن يبني يكون أحسن منه، يبني البيت يقول لأن أبي ما ترك لي مسكنا، أنا أريد أن أترك مسكنا لأولادي، أبي ما ترك لي متجرا ولا مصنعا، فيحرص على أن يترك لأولاده شيئا. فعلى عادة الآباء والأمهات في تفضيل الأولاد على أنفسهم، لما رأت هذا الرجل ذو الشارة الحسنة قالت اللهم اجعل ابني مثله. فترك الغلام ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة لكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضع إصبعه في فمه يمص كما يمص الصبي، نوع من تقريب المعنى. والصحابة مش عارفين الولد بيرضع إزاي، لكن نوع من تقريب المعنى يمص. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام الغلام اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. فمر بعد هذا الرجل فتاة ومعها جماعة يضربونها يقولون لها سرقت زنيت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما سرقت وما زنيت. قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت له حلقة؟ إيه تقول له؟ لماذا قلت في الأول اللهم لا تجعلني مثله؟ لأنه سوى حسنة، وهذه تضرب وتعذب، تقول اللهم اجعلني مثلها. فقال لها أما الرجل الأول فجبار وأما الثانية فمظلومة. هذا الولد الرضيع أعطانا درسا في الحال والمآل، لا تنظر إلى سوء الحال ولكن انظر إلى جميل المآل. الدنيا ساعة، سل أطول الناس عمرا، شف لي الدنيا يقول أضغاث أحلام، نمت واستيقظ، ساعة متاع متاع لا تعد أكثر من ذلك. فلماذا تستطيع على الخلق وتظلم الخلق وتأخذ أموال الناس؟ يا إخواني لا يوجد إنسان غالي على وجه الأرض يستحق أن تدخل النار لأجله، مش حد غالي أبدا إلى هذا الحد، إنك تتعرض لعذاب الله لمخلوق. قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، مش حد غالي أبدا ولاده. وإذا الأولاد لم يكفوا وصاحبته وأخيه خذهم كمان، خذ مراته خذ أخوي، وإن لم يكفوا وفصيلته التي توفد العلم في اللحن القبيل، وإن لم يكفي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. صدر القرار كله انتهت المسائل دي. هنا وقت انتصاف المظلوم من الظالم. الدنيا كلها متاع، ده رجل جبار عنيد يأتي عند الله يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة، وهذه مظلومة. فقال اللهم اجعلني مثلها، لأن المظلومة هناك مرفوع الرأس، هناك لا يستطيع شاهد أن يكذب ولا أن يرشي، لأن الله عز وجل هو الحكم والله يحكم لا معقب لحكمه. وفي هذا اليوم العظيم يستوفي الله عز وجل غضبه الذي لا استوفاه في الدنيا على الناس. لو استوفى الله عز وجل غضبه ما قبل توبة تائب. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو استوفى غضبه، لكن غلبت رحمته غضبه وسبق حلمه. لكن في يوم القيامة يستوفي الغضب، بحيث أن الرسل أقرب الناس إليه يقولون سلم سلم، ولا يستطيع واحد أن يتكلم. وحديث الشفاعة معروف، يذهبون إلى آدم يقول: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط، ولا يغضبه بعد ذلك قط. هذه معنى استوفى الله عز وجل غضبه في يوم القيامة، فلا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك أيضا قصة أخرى في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تدل على أن من صدق رجاؤه في الله سخر الله له من أسباب الكون ما يكون عند رجائه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال له: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. ائتني بوكيل. قال: كفى بالله وكيلا. فأعطاه المال، أعطاه المال، عظم أمر الله. نعم، أمرنا الله عز وجل إذا تداينا أن نكتب الدين حفاظا للحقوق، لكنه أيضا تبارك وتعالى ترك المجال للأمانة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، عشان يكون في مجال للثقة. فهذا الرجل صاحب المال لما قال له المستدين: كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، عظم أمر الله، واستقبح بينه وبين نفسه أن يقول له: لا أرضى بالله وكيلا ولا شهيدا، ائتني ببعض عبادك. استنكف إن هو أن يقول ذلك. مثل عيسى عليه السلام كما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، قال: رأى عيسى عليه السلام، من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق، شايفه بعينيه، فقال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرق، وشايفه بعينيه. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت بصري، خشية أن يحنث في الاسم العظيم لا يحنث فيه أمامي، لا أنا الكذاب، أنا الذي لم أرى، لكن طالما حلفت آمنت بالله وكذبت بصري. فقال: كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا. فأعطاه 1000 دينار على أجل، شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين. فأخذ الرجل 1000 دينار واتجر بها في البحر. فلما جاء موعد الأداء، موعد سداد الدين، وكان بين الدائن والمدين بحرا، هبت ريح عاصف، وكانت الأمواج كالجبال، وتعطلت حركة الملاح. الرجل معه 1000 دينار وقف على الشاطئ يلتمس مركبا، والرجل الآخر منتظر على الشاطئ الآخر على حسب النوع. فانتظر الرجل كثيرا فلم يأتي مركب، فأخذ خشبة ونقرها بقدوم، ووضع الكيس بال1000 دينار في الخشبة، ومع الكيس رسالة منه إلى صاحبه: نوحين بيني وبينك، وزججها مصبر عليه. ثم نظر إلى السماء وقال: ربي جعلتك كفيلا وشهيدا، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، ورمى بالخشبة في البحر. خشبة، ما تفعل خشبة في أمواج الجبال يلتهمها البحر؟ لكن الأمر كما قال الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، لا يتحرك إنسان يمنة ولا يسرى إلا بإذن الله عز وجل. فالخسرة لم تبتلعها الأمواج، ولكن أمرها الله عز وجل أن تشق طريقها إلى الرجل على الشاطئ الآخر، وجعلت الخسرة لا تسير مع الموج، تتأرجح أمام الرجل مع الموج وهي واقفة. الرجل يائس من طول الانتظار، فهل أن ينصرق الطيب أخذ الخشبة دي أستدفئ بها أنا وعيالي؟ فأخذها والتقطها وذهب إلى الدار وأتى بقدوم بكسر، فإذا جاء بسرة تنزل من الخشبة، فتحها فقرأ الرسالة وعلم أن صاحبه حاول أن يأتي في الموعد المعلوم لكن حيل بينهما، وأخذ الكيس. وفي كل ذلك الرجل ينتظر مركبا آخر، لأن تبادل الحقوق كما أخذ باليد يعطي باليد، لما الاعتماد على مثل هذا في أداء الحقوق لا يجوز. ربما لذنوبه ابتلي بضياع الألف دينار في البحر والموج بلع الخشب بذنوبه، فهو لا يزال يلتمس مركبا آخر ومعه ألف دينار أخرى. هدأت الرياح وبدأت حركة الملاحة في السير، فركب أول مركب وذهب إلى صاحبه وقال هذا أول مركب أجده، فلا تؤاخذني بتأخير، جزاك الله خيرا، خذ الألف دينار. ولم يخبره، لأن التصرف الذي تصرفه هذا الرجل تصرف إيماني معه ينبغي عليه أن يكتمه، وكان المؤمنون يتعاملون مع الورع كأنه عورة لا يكشفونه، كان أيوب السختيان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بصورة قائلة، أول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على طول جاهز. وكذلك مثله ربيع بن أبي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي، قال مالك رحمه الله كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربيعة يبكي حتى نرحمه، فكان أيوب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى. طبعا لما يبكي بينزل بقى رشح من أنفه، فكان أيوب يقول سبحان الله من أشد الزكام. وكان الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام ومن طبقة مالك، إمام مجتهد له مذهب كمذهب مالك الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كان يقول الليل وكان كثير البكاء حتى ذبلت عيناه، فكان إذا أراد أن يخرج في الصباح اكتحل ليشد أسفار العين ولا يتفطن الناس إلى بكائه. ولذلك أنكر ابن سيرين رحمه الله على الذين يصرعون لقراءة القرآن، يخرج على هذا الحائط وسأقرأ عليه القرآن فإن سقط فهو صادق. إن سقط هذا رجل على الجدار فلما بيغمى عليه على الأرض، ثم حيث نقرأه يغمى عليه ينزل على الناس على طول، إذا كان صادق يطلع على الجدار ده وأنا سأقرأ القرآن عليه وأشد عليه على الجدار ولا لا، فكان ينشر عليه، كانوا يعاملون الورع كأنه عورة. فهذا التصرف من هذا الرجل المؤمن من بني إسرائيل تصرف إيماني معه، ارتقى لأنه قال كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، كأنه قال يا ربي إن الرجل عظمك ولم يرضى بشاهد من عبيدك، فيا رب لا تخذلني مثلما عظم أمرك فلا تخذلني، أنا جعلتك شهيدا ووكيلا على الخشبة فأوصلها إلى الرجل. دي مسألة إيمانية محضة لم يذكرها الرجل كثرا على ما فعل، هذا بينه وبين الله. فقال هذا أول مركب ركبته وهذه الألف دينار جزاك الله خيرا. فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب. فقال له جزاك الله خيرا ارجع راشدا فقد أدى الله عنك. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقد رأيتنا فتعالى أصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيهم آمن من صاحبه، من أشد إيمانا من الآخر؟ هذا الذي ارتقى إلى مستوى الشهادة لما قال كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا وأعطاه المال بلا بينة، أم هذا الذي رمى بالخشبة في البحر وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. ولقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهم آمل من صاحبه. جملة الكلام أن منزلة الرجاء بالله عز وجل من أعظم المنازل التي تعينك على السير إليه تبارك وتعالى، فتزود منها بحسن الظن في الله. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي لا أقبله ولا أرد ظنه ولا أخيده في أبدا. إن ظن أنني أنصره ولا أسلمه قلت له كذلك وزيادة، وإن ظن أنني أعذبه وأنني أرهبه فأقول له كذلك. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاث. عيسى عليه السلام وقصته معروف، لكن الرجاء يظهر في قصة زكريا عليه السلام. وقصة زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام تأتي في القرآن قبل قصة عيسى عليه السلام. في آل عمران وردت قبلها، وفي الأنبياء وردت قبلها، وفي مريم وردت قبلها. يقول زكريا عليه السلام: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هو ده صدق الرجاء. يقول: يا رب أنا ما دعوتك قط فشقيت بدعائك أبدا، بل كنت عند دعائي ورجائي، ما دعوتك إلا استجبت لي، وما كنت بدعائك رب شقيا، أي أنني ما شقيت لما دعوتك. لذلك رزقه الله عز وجل ليحيى وما توقع. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بيقول إن قصة يحيى عليه السلام كانت مقدمة لقصة عيسى عليه السلام حتى يتقبلها الناس. يعني مثلا امرأة ماتت عيسى، أجمع الناس على أن من بلغت 90 سنة أنها لا تلد. ليه؟ لأن حيضها انقطع. يعني يقول السن ليأت 45 لما ينقطع الحيض ينقطع الولادة، فامرأة ماتت 90 سنة يعني لا تلد. فلو أن امرأة بلغت هذا العمر وولدت لضرب الناس كفا بكف، لكنهم سيسلمون لطلاقة القدرة بعد ذلك ويقولون إن الله على كل شيء قدير. فلما يجيبهم بعدها مباشرة ولد لا من أب ولا من أم قربت، غير لما يبقى ولد لا من أب ولا من أم على طول كده لا يهضمونها. ولذلك جعلت قصة يحيى عليه السلام قبل قصة عيسى عليه السلام تمهيدا. أخذ منها ابن القيم رحمه الله أن من تصدى لإفتاء الناس في مسألة غريبة لم تجري العادة بها فينبغي له أن يمهد لها بذكر نظائر قريبة منها. وهكذا نقول لإخواننا الذين تصدون لنشر السنة لا سيما في القرى المجهولة. رب السلام إلقاء السلام على المصلي سنة، ورد المصلي السلام سنة، لكن لا يرد السلام إلا إشارة. يعني مثلا لأن على الأسرة واحد ألقى عليه السلام يرفع كفه وهكذا، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أحببت أن تفشي هذه السنة في بلد لم تجر العادة بمثل هذه السنة فيها بلا مقدمات شاروا عليك، إذا ينبغي أن تمهد لمثلها لها أو لمثلها أو لنظائرها سواء علت أو سفلت، ينبغي أن تمهد لها الناس. يعني مثلا واحد قال إن خلوت الفجر واللي دوام عليه معروف إن خلوت الفجر بدعة وهذا هو الصواب، وأن الذين قالوا إن خلوت الفجر سنة اعتمدوا على حديث اللي أنس بن مالك يروي أبو جعفر الرازي، أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان، هذا سيء الشذ، وقد تفرد بهذا الحديث عن الربيع بن أنس، والعلماء قالوا إذا تفرد عن الربيع فمنكر، وده من رواية عن الربيع، أضف إلى ذلك أنه سيء الشذ، وقد تفرد بذكر المداومة في قنوت الفجر، إنما الصحيح من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في الفجر خلاص، لكن حتى فارق الدنيا هذه زيادة لعيسى بن مهان لا تقبل منه لا سيما مع سوء حظه. وإن كان صححها البيهقي والنووي، لكن هذا على خلاف الصناعة الحديثية. والترمذي روى عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه وكان صحابيا قال أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدثة أي بدعة. الآن قنوت الفجر صار كأنه ركن، حتى سمعت بعض الناس يفتي ويقول من نسيه سجد للسهو. فلما واحد يعني أراد أن هو يترك قنوت الفجر صاروا عليه في البلد، قالوا لابد أنك أنت تقنط، فدخل معهم في مجابهات وقلنا أصلي لكم، قالوا مع السلامة. فجاء بيشتكي يقول يعني الرجل يصلي بنا لا يحسن الركوع ولا السجود ضيع الصلاة، وأنا لا أستطيع أن أصلي وأقنط بهم، فماذا أفعل؟ قل يا أخي كان ينبغي أن تمهل، يعني مثلا تشوف أكبر راس في البلد أو أكبر راسين عاملين ضوضاء وشغل وتروح تحطهم في جيبك وراح لعم الحج، يا عم الحج والله إجازة العشر دي هدية مني لك أنا بحبك، ويعني قعدت أدور مين اللي أديله الإجازة دي، فلقيتك أنت فيعني معلش مش قد المقام وتقبل المسألة دي، خلاص عم الحج هيدي واقف بعد كده اللي مش ممكن يكون من الريحه انا شاممها منه ساعتي، ها ويجي واقف ليه؟ واخد بالك؟ وما فيش مانع قطعه قماش ولا بتاع والكلام ده، والدعوه مكلفه برضه، الدعوه مكلفه ده هيريحك، يعني انت هتصرف على الراجل ده 30 40 50 جنيه، واخد بالك؟ ولكن هتستريح وتقيم سنه ب 50 جنيه يا بلاش، سنه ب 50 جنيه ده احنا لو السنه هتقام كل سنه ب 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 1000 كلنا اقمنا السنه في الدنيا. يبقى الراجل ده لما تجيب له جيزة عصر في جلبية في الساعة الحديد ده كده وتروح للثاني برضه وتكلمه نفس الكلمتين والساعة، وبعدين المرة الجاية اوعى تديله الإجازة تقول له بقول لك ايه في نص الفجر عايزين نلغي عشان تحرق الموضوع، تيجي يتنعم بالإجازة يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين ما يضرش، البيت عليه قائمة في البلد قال لك سنة 50 سنة 60 سنة 100 سنة، فأنت يا سيدي لما تصبر على نفسك سنة عشان تضيع 100 سنة يبقى أنت كده خلاص، بعد مدة كده أنت تراها مناسبة تروح تقول له انت راجل بقى كبار المعروف وبتاع وربنا ينشر بك السنه ولك اجرها اجر من عمل بها من القيامه، وبرضه ما تدخلش على قنوت الفجر على طول، ادخل على اي سنه ثانيه هو يدلعها معاه يقول لك ماشي ما عنديش مانع نعملها، وبعدين بعد ما يوافقك تقوم مدخل بقى قنوت الفجر، ولعل الله يحيي بك هذه السنه والناس سبحان الله تسمع كلامك، ما هو اللي يهلل المهللين وراك، واخد بالك؟ والناس بتسمع كلامك، سبحان الله الذي اعطاك هذه المنزله وهذه المكانه والكلام ده وتبنده، واخد بالك؟ بعد كده تقول له يعني الفلوس ده لانك تمشي بتعلو الحكايه كذا وكذا وكذا وكذا وتدخل في الموضوع هيلبس المساله. يبقى انت كده بهدوء وبدون ما تستشير الناس مهد اي تمهيد كان، لكن لابد ان تمهد، اما تمهيد من جنس ما ستذكره او ليس من جنس، المهم يكون تمهيد. فقصه يحيى عليه السلام مقدمه على قصه عيسى عليه السلام، ليس تمهيد الناس لسه بيضربوا كف الكف 90 سنه وتولد سبحان الله متجوزهم الثاني على طول. لسه ما فاوش منها ولسه عملوا الله على كل شيء خبير وتسعين سنه وتولد سبحان الله وارفع ام بينهم لا اب ولا ام لا لا لا بدون اب يعني امراه ذكر ثالث الرجل بقى خير من الدرجه ان الله على كل شيء خبير وقامت ماشيه فيبقى ايه انما جاءت قصه يحيى قبل قصه عيسى عليه السلام تنجيل عشان ايه؟ عشان المساله تقترب من الناس. فقصه عيسى عليه السلام معروفه في القران لذلك يعني تجاوزناها لكن حنقف عند فتره منها في سوره ال عمران. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بصمي محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يا لها من امرأة مسددة في الدعاء، تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني ماليش مصلحة فيه، لا أنا عايز الولد يبقى العكاز بتاعي، ولا يبقى نظري إذا ضعف نظري، ولا لما أكبر يصرف علي، ولا لما أمرض يحملني، مش عايز الولد كده أبدا. محررا من أي مصلحة، وده الموافق للنذر، لأن النذر لا يكون إلا لله محضا. النذر لا يكون إلا لله محضا، عبادة محضا. فتقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. كان يستهد أولا ليه؟ لأن الرجال هم الذين يقومون بعبء نشر الدين ونقل، المرأة الحرة مخبأة ما تظهرش على حد. طب الدعوة دي عايزة مجابهات وإقناعات ومساورات ويجروا وراك وتهرب منهم والكلام ده وبهدلوك وتبهدل فيهم. طب دي النساء، مش سكة النساء، إنما خلقت لتكون مخبأة. فمعروف إن الرجل هو الذي يقوم بهذا العبد. فلأنها نذرت ما في بطنها لله، ولا يقوم لله على الوجه الأكمل كما يريد إلا رجل من عبء نشر الدعوة وكده. وطبعا ليس هذا حقا من أقبال النساء، لأن المرأة لها دور لا يستطيعه الرجل، لكن يفهم من كلامها أنها كانت تتمنى أن يكون ذكرا، ولذلك قالت وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فربنا سبحانه وتعالى قال فتقبلها ربها بقبول حسن. يا سلام، تقبلها الملك. شوف لما الملك الكبير المتعال ينظر إلى عبد من عبيده نظرة رضا القبول، نظرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فتقبلها ربها بقبول حسن. ومن علامة القبول الحسن قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. يوم يولد لذلك يستهل صارخا غير مريم وابنها. الولد وبيه بتولد بينزل يصرخ. اوعى تقول لي ان الدكتور مسك زور ولا ضغط على دماغه ولا كلام ده ولا جعان، لا، هو صرخ لان الشيطان اداله زغط زغط كده وهو نازل. وكذلك هذا معنى ما خسه. شوف ذات العداوة المتأصلة، يعني ده لا له سلم تقطع ولا يد تبطش ولسه ما عملش حاجة خالص. طب سيبه لحد ما يكبر شوية ويعقل بقى ويملك أمر نفسه وعايز تيجي تشتغلوا مع بعض. لكن هو نادر يشد في العداوة لا يتمالك نفسه، ينخسه ونادر. فأول ما ينخسه يستهل صارخا إلا مريم وابنها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولا راد لما أراد الله. في بعض صحف بني إسرائيل أن الشيطان سئل هل أحببت أحدا من بني آدم رغما عنك، حبيته غصب عنك؟ قال نعم موت، لأن الله عز وجل قال وألقيت عليك محبة مني، حبيته غصب عنك. ألقيت عليك محبة مني اللي شفت يحبك على طول مرغم. شوف كلمة ألقيت عليك محبة مني كأني ألقى عليه رداء، ألقى عليه إزار فشمله كله. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. احنا نفهم من القصة دي أننا ينبغي، والنساء على وجه الخصوص، ينبغي على المرأة أيضا أن تسلك مسلك ابنة عمران. تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، وتكون صادقة لي في النذر. لا تكذب على الله حتى يتقبل الله عز وجل ولدها. يطلع الولد لله رب العالمين، مالكش فيه مصلحة. الولد الفاسد لا يلتحق به، مش ابنك، برغم ان اسمك البطاقة منسوب لك وفي كل التعاملات الورقية في الدنيا منسوب لك، لكنه ليس من اهلك، كما قال الله عز وجل لنوح، وقال نوح رب ان لدني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل عمل غير صالح، قراءة اخرى انه عمل غير صالح، يعني انت عارف لو انت ربيت بغي كنت ركبت وانتفعت الظهر في الدنيا، لكن الولد الفاسد ده انت لا تنتفع بيه في الدنيا ولا في الاخرة، يا ريتك ربيت بغي كنت انتفعت بيه، لكن الولد ده يطلع قاطع طريق يطلع لسه يمشي المسروق منه يجي عليه وعلى ابوه ويلعنه ويلعنه ابوه، والولد الصالح يجلب الرحمة عليه وعلى وليه، الله يرحمك الله يرحم والديه، يبقى الولد امتداد للوالد، لا يكون الامتداد إلا الامتداد الصالح. فإحنا نستفيد من هنا إن المرأة أو الرجل ينذر ما في بطن ما في بطن المرأة لله سبحانه وتعالى، يطلع الولد بعد كده مهندس يطلع طبيب يطلع تاجر، لكن سيكون لله سبحانه وتعالى. صدق الرجاء في الله عز وجل يريح القلب. تعرف الرجاء ثلاث أقسام، قسمان محمودان وقسم مذموم. القسم المحمود أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله، ده محمود. القسم الثاني إذا أذنبت فإنك تتوب إلى الله ترجو رضوان الله وترجو توبته عليك، فهذا قسم المحمود. القسم الثالث المذموم أن ترجو الجنة وفناها لا تعمل لها، وده التمني المذموم. فالرجاء يريح القلب، لما ترجو ربك سبحانه وتعالى وتعلم أن رحمته وسعت كل شيء، ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، ذنبك يطلع يعني فكر الله ارجع عنه يتوب عليه، ادي ذنبك مهما عظم ذنبك فهو شيء في النهاية، ورحمة الله وسعت كل شيء. ولما تتصفح صحيح القصص النبوي وتقرأ قصص القرآن تجد أن الذي جعل الأنبياء يصبرون والأولياء من أتباع الأنبياء يصبرون على الأذى هو الرجاء أن الله لن يسلمهم ولن يخذلهم، ولو ظنوا طرفة عين أن الله خاذلهم لن هزمهم، لأن بأس الأعداء في الغالب أعظم من بأس وأقوى من بأس المستضعفين. فواحد مستضعف يجلب القوة الجماحة زي الآن، إحنا أمنا بتعيش على هامش الأرض، رغيف الحج لا نملكه، رغيف الحج لا نملكه، يعني قرأت جريدة الأهرام من حوالي 7 سنوات إن سعودية جربت إنها تزرع الخمر في الصحراء، وحاولت أمريكا بشتى الإغراءات إنها تقنعها حنديك الدقيق ببلاش ببلاش أخرى وبلاش تكلفي نفسك وتزرعي الكلام ده، فأبوا عليهم وزرعوا. مسحت دمعة صفرت من عيني لما قرأت أن مصر كانت من أوائل الدول المستحقة لصدقات القمح السعودي، وإحنا عندنا النيل نهر الكبير، وإحنا أسجة الزراعة طول عمرنا يعيرونا بأننا بلد زراعي، اشكيه عليكم بلد زراعي، فحبينا نتخلص من الزراعة ونقول لا احنا مفلاحين احنا ولادنا، وحبينا نعمل الصناعة لحد الآن مش عارفين نصنع عربية نقدمها خالصة لنا. طب كل شغلنا ايه؟ بنقفل، ها؟ نقفل مراوح، نقفل غسالات، واخد بالك؟ مقفلين من يوم احنا مقفلين، بس ما احنا راجعين مع اليابان سنة 1945 يوم بيوم يوم بيوم، وشوف كيف وصل هؤلاء الناس وكيف نزلنا إلى القاع، كيف نزلنا إلى القاع. فسيبنا الزراعة قالوا لنا يخين يا فلاحين، قلنا لا احنا مش فلاحين احنا ولاد ناس وحنعمل صناعة، لا فلاحنا هنا ولا هنا. ومرت الأيام وأصبحنا مستحقين لصدقات القمح من السعودية، وأصبحنا الآن بيأتينا الدقيق من عدونا، كان الأول بيجي كل 3 شهور، يعني تيجي صفقة القمح مثلا تكفينا 3 شهور، فقال لك 3 شهور ممكن لو حد يعمل راجل يجيب 3 شهور مستغنى عني، فممكن اي حد يديله مدد، لا ده انا بقى اديها له كل اسبوع بحيث ما يعرفش يتصلصص ولا يروح يمين ولا شمال، العشاء ان شاء الله هيخلص قال له الباخره جايه وراه. يبقى انا مش هقدر اقول بن بن لا بن ولا بن مش هقول حاجه خالص. ليه؟ لان كل اسبوع تاتيني صفقه الخمر. فاذا عدوي ملك بطني احنا قمنا عايشين على هامش الدنيا. امس كنت في السفاره الامريكيه وانا ذاهب مرغم كانني ذاهب لضرب العنق. يعني هذا اللقاء الذي حدث امس بقالي 5 سنوات واجله مش عايز اروح في مؤتمر هناك. ويعني اخواني ناشدوني بالله ان انا اذهب. ذهبت مره احسها 93 والله يا اخواني انا ما جربت الكره ولا احسست ان الكره له جرم في قلبي الا بعد ما دخلت البلد دي. يعني انا حاسس كده لو انا فتحت صدري كده ومسكت قلبي حمسك الكره بايدي للبلد دي. مش قادر بقالي 5 سنوات مش قادر. كل ما اروح اتفرج كان في ظل بيسدني لورا كاني مسحور مش عارف اروح. ذهبت امس. وبعدين وانا بقرا الجرايد لقيت بقى في الاستعداد لضرب العراق دم اتحرق امبارح دم اتحرق. واتيت امس في المحاضره بتاع شرح البخاري وانا مكتئب غايه الاكتئاب. وحتى طلبت من الشيخ الفاضل كتب في كتير من محاضرة بدلي رفض لاني مش عارف اتكلم من الغم. اول ما جلست على الكرسي وتصفحت وجوهكم عاد لي الامل وعرفت ان هذه الامه الله عز وجل هو الذي يتلاها. احنا ضعاف صحيح لكن الله ناصرنا لحفظ رجائنا في الله لا نملك غير ربنا عز وجل هو ناصرنا تبارك وتعالى. فنحن امه المستضعفه اولى ان نجرد الرجاء لله. احنا في مرحله تاريخيه حاسمه في حياه امتنا نحتاج الى الله عز وجل في كل طرفه عين وما دونها. وكلما صدق رجاؤنا في الله بتحقيق العبودية له بأن لا يعتمد القلب إلا عليه غفرنا. وفي قصة مشهورة معروفة لديكم إن شاء الله وفيها تحقق هذا المعنى أيضا صدق الرجاء في الله. وهي شبيهة بحالنا الآن ونحن نصارع معسكرات الشرق والغرب. قصة الساحر والغلام. حديث صهيب الرومي الذي رواه مسلم في صحيحه قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. فلما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام نجيب اعلمه السحر فاني اخشى ان اموت وليس فيكم من يتعلمه. فجاءوا له بغلام نجيب عليه علامات النجابه والذكاء شاب موهوب. بدا الساحر يعلمه. الساحر هذا لأجل المتاعب يكون فيها ناس محتسبين للناس عز وجل يتابع الألحان دول حسب لله كل واحد ياخذ من قصه بيت بين 3-4-5 وارجع لهذا البيت ويراقب وبيع ما ينفع تقيل لغايه المسجد. ان السعيده دي لما اخذت البيت لم تلبس الحمار. الاولاد لسه عملوا في العاب وكوتشينه ومش عارف ايه الكلام ده عارف ايه ما بيخلوش. الاولاد يحفظون القران ساعتها وهم مانعين الفلوس على الاسره دي. هنا خلاص الاسره دي يعني كان ياخد امورها على 30-40 جنيه اللي اول ما اتقطعوا يا جماعه ليه؟ قصيت من 3 حمار. الاولاد ما بيخلوش المسجد اللي مش خلاص والله هذا الحمار ونودي الاولاد برضه اسمع بس رجعت فلوس خلاص. يبقى انا كده استغنيت حاجه الناس ال 40 جنيه وارجعتهم الى الله. ما هو ده التزام المؤلفه في الوظائف ايضا. استغنيت حاجات الناس مبدا اسلامي اصيل. فالواد الاعمى وجاي للغلام عايز يرجع له بصره وجايب له هدايا كمان لان الهديه بتكون سخيمه الصدر وتدق العنق. يعني اول واحد يجيب لك هديه ما تعرفش تقول له لا. اي واحد يعمل معاك دق الذوق برضه ما تعرفش تقول له لا. في ناس برضه بياعين لكنهم مكره لفوا نفس الشركه هذه بكام؟ ابدا ممكن تدفع. ازاي كان ده ابدا ما يمكن يا اخي عيب كده تدفع برضه؟ لا ابدا مش يمشي والله لا بيسافر. طيب هات 20 جنيه بس وتلاقي 5 جنيه يبقى دمك محروق مش عارف تقول لا ده 5 جنيه راجل ده انتوا بتتعزموا على بعض وامك قبل وقول لا والله وبتاع فيقوم تقوم واخد المقلب وماشي 20 جنيه متغيظ عليه. طب ده هو بيشدك في الشبكه كده وقاعد فيها بحيث ان كده ما تعرفش تطلع منها. عمل معاك دق الاحسان. الاحسان ده ايه؟ هو كوريجي احسان بالكلام. طب لا والله وبتاع وازاي الكلام ده انت اول مره تجيلنا وبتاع وما قلناش معاك باي واجب قبل كده وبتاع كده عيب عليك. طب لا عمل معاك احسان ولو بالكلام. الاحسان معروف انه بيكسر العنق. يعني واحد بس الايمان يعرفه يسيء اليه الا اذا كان لئيما. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. لا يرد الصنيعة إلا لئيم، لكن لو كريم يستحي أقل فعل إحسان معاه في النتيجة. فالرجل قال له إني لا أشفي أحدا ولكن أشفي الله تعالى، فإن آمنت به لعرفوه فشفاك، فلا أعمى ومحتاج يرجع لبطل. يبقى داعية الإيمان عنده ملح. فالرجل لن يتردد على الإطلاق وآمن. آمن يا ربنا سبحانه وتعالى رد عليه بطل. كان بيدخل على الملك قبل كده واحد سد من هنا وعكاز من هنا واحد بيسحبه من هنا والكلام ده، وإذا بيه يدخل على الملك وحده. فالملك أول ما شاف داخل لوحده كده قال من رد عليك بصرك؟ الرجل برضه مش فقيه، مش فقيه الدعوة، أما الجهل ونط كده في وشه ربي. طب ده واحد كافر بالله العظيم لسه ما عرفش أي حاجة، ها؟ لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هي أسباب ربي في الباب. بقول لي يا عم ايوه يا سيدي كل يوم بتغير عربيه وبتاكل كباب وكفته، مع ان انا ما عزمتوش ولا مره، ها؟ يعني هذا الغلام انا ما عزمتوش ولا مره عشان يعرف باكل كباب وكفته وبتاع. كان واقف شويه يقول ده سنه لو حطينا الهواء. فهو بقول له انا ما رجعتلكش بصرك. قال اولاك رب من غيري؟ قال برضه من الدهاء على طول. قال له الله ربي وربك رب العالمين. انا علقت. فهو مين بقى اللي اداك مبادئ وبذرة التصرف؟ عايز اعرف. طب احنا اصحابه كنا بنضحك امبارح وكنت بضحكك وكنت بتقول لي وبقول لك الكلام ده. لا، الكرسي يلغي الاخوه، الاخوات لحد ما يوصلوا للكرسي، او الامين والمامون قتلوا بعض، واحد قتل اخوه، والاخوات اهم اهو احنا لسه عايشين في عمليه قطر اهو. وفي بالك الولد قلب الكرسي وقعد عليه الولد ابوه في وشه، خلاص كده. فالكرسي هذا بيقطع الارحام، والدنيا على كرسي لا تقطع الارحام. فما عندوش بقى حته وفاء ولا الكلام ده، توصل للكرسي على طول علقه على طول. قل لي مين اللي قال لك الكلام ده؟ فقال لي غلام. فجاب الغلام مالك ذكي وبرضه ما ادهلوش كده، حد يلف عليه. قال له بني قد بلغ من سحرك ما ارى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. مرضتش يقول له حس الجليس الملك وإنه دخل وعملت فيه كذا وكذا علشان الولد ما يكشف ويخبي، واختلف. قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. قال له أولك رب غيري؟ قال له الله ربي وربك ورب العالمين. فعذبه، فلا زال يعذبك حتى دل على الراس. ليه؟ لأنه بتنفسه في العزائم. كان ممكن هو مستريح يظن أنه هو هيثبت لو قطعوا حتة، لكن مع أول صريحة قلت لي الألم أمضي بعدين أنا اللي فجرت وأنا اللي عملت وأنا اللي خليت وأنا اللي عمل عفارة وكل من العملات اللي أنا لاحظوا أنا اللي عملها. بتريحون؟ ها؟ تريحون من هذا العداء؟ أنا اعترفت ما اعترفتش هتلبسني خلاص بقى. إلا إيه؟ أنا اللي عملها. بينفسخ عزم قلبه لا يتحمل. فإذا الغلام لم يكن الراهب في وصيته، لما الراهب قال يا بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن الكريم فلا تدل عليه، الراهب ما كانش جبان، ما كانش جبان، إنما كان كان رجلا يمشي مع الشرع. تعرف إن لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، تروح ترمي نفسك في البلاء، بل ينبغي أن تتوقف البلاء ما أمكنك ذلك. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، مع أن لقاء العدو يساوي الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والجهاد يبقى فيه القتل اللي هو أعلى الدرجات. ومع ذلك قال لك لا تتمنوا لقاء العدو، لا تعرفش اللي يحصل لقاء العدو. لا شك أنه بلاء رغم الدرجات الكبيرة اللي سبق حصولها فيه، لكن بلاء على أي حال. فلا تتمنوا لقاء العدو. كنا زمان لما اخواننا كانوا يعني يستخدمون العنف والضرب والكلام ده في تغيير المناكير، كنا نقول اخواننا ليس لك الا الرق لانك بلا شوك، بلا شوك وليس لك الا الرق. فكان بعضهم من شده الحراره والحماس يقول لك روح البس وطرح، روح البس وطرح. فالنهارده لو كل الناس عرفت ان الواحد اللي يعمل منكر ياخد علقه الناس تركش. فكان الافراح اي طرح يرضوه مدفنين عليها دين عليهم ضاربين على الدلدغين اللي مش عارفين بتاعه اللمبات. ايه اللي جرى؟ كان أي واحد يحب يعمل فرح وما يحس بالشرطة. المطلوب إيه؟ عربيتين أمن مركزي علشان عايز أجيب رقاصة في بلد وعايز أعمل فرح. فأصبحت المناكير تفنى بقوة الدولة، ولم يكن ذلك قبل ذلك، لم يكن ذلك قبل ذلك. صار المنكر يفنى بالقوة. كان ممكن يوصل للناس دول قبل ما يعملوا الفرح ويرقق قلوبهم ويكلمهم كلمة الزوج كلمة ممكن يجيب نتيجة. إن نزل المنكر بالكلية أزلنا بعضه أو جلة. محلات الفيديو يحرقوها الكلام. طب بتهت ولا أنا ولا كان عنده 100 تريس أنا بس كان عنده 10,000 هو عارف إن اتحرق. تعوضوه من الأموال العامة وجابوا شرطي قاعد على الباب. كنت ممكن انا ادخل لغايه لو ما اتقي الله وساعه وغير النشاط وساعدك واروح وارجع له دلوقتي قبل ما ادخل بطرق. وانت مين ومين ورايح فين وجاي وليه واعمل فين وجاي واخد بعناق ويرفع تقرير عشان لو حصل حاجه نجيب صاحبنا ده. ما معهوش بطاقه مش هيدخل المحل. طب بالك اولا كنا تجربه احنا الصعيد مثلا والصعيد رجال وهم اقرب الناس تهيئه لحمل هذا الدين. ليه؟ عنده عاطفة زياده جهده والعادات والتقاليد والتستر والفهم ده كله جميل عندهم بالاضافه لهم رجال صح. ولذلك طلعت النكت كلها على الصعيده مش على وجه الاحد. ليه؟ علشان الواحد يتبرا انه يكون صعيدي يبقى كانها عوره. كل النكت طالعه مره الصعيد مره الصعيد مره الصعيد. ليه؟ الحظ لها قتل النخوه قتل النخوه. فكان هذا العبء كله من الجيزه لحد اطفال وهي عثر على عثر انه يحمل الدعوة وتنتشر في الوضوع والنجور. الان لما تدخل الصعيد لا ترى نحلة ولا نقابة. ليش؟ ليه يا جماعة؟ وهو بسبب الارتجال. ده بسبب الارتجال. ابن كثير رحمه الله قال في كتاب البدايه النهاية ان كل ان الشر الذي وضع في هذه الامة كان سبب خروج الحكام. قال ولم تنجح محاولة قط لكن كان فيها جناء في الأنهار. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء كان ممكن يعمل شيء شبيه بالمصر كده يقول أنت عليك أبو لهب وأنت أبو جهل وأنت مش عارف حاجة ابن ربيعة وتعدي الربيع خلص عليهم الليل. والصحابة كانت ليش خلص عليهم؟ بتاعه كلهم قتلى. لكن ما هو ما هي الثمرة؟ أكثر واحد في الجزيرة العربية اللي بيفكر يسلم أول ما يلاقي نازل ذبح فيهم يقول الحمد لله أنا رحت. ليش أنا هيلتحق بهؤلاء القتلى؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان الرجل منافقا معلوما اللسان ولا يقول لعبد الله بن سلول. يقول معاذ الله ان يتحدث الناس عن محمد رسول اصحابه. فالفرق ما بين الشجاعه والتهور شعر. المساله تحتاج الى عقل وصبر. فليصبر على النور صح. الذنب يحترق فعلا يحترق لكن لابد له من الصبر. لابد له من الصبر. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هو ده كان أمر الله للمؤمنين في مكة. وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن يعني كان ممنوع قبل كده ثم أذن لحد ما دخلوا الفرن بتاع البلاء والابتلاء ودور الجهل طلع قال له حارب بقى. ليه؟ لم ينهزم ولم تنكسر فوقته إن رباه. دخلوا الفرن بتاع البلاء. تعرف الذهب لو طلعت من باطن الأرض وعرضته في الأسواق ما يسويش حاجة. لكن بنجيب الذهب وندخله في الاطفال النار تحرق القصدير والمنجنيز والبتاع ويبقى الذهب يزداد لمعانا. المهم كده يدخل فرن الابتلاء يحترق بقى الرياء والسمعه والجبن والبتاع ويبقى المؤمن خالصا. نزقه بقى على العدو يصبر. قل هل تربصون لنا الا احدى الحسنيين النصر شاف. فالرامز لما قال له ان ابتليت فلا تدل علي كان محقا ودي قاعده شرعيه وليس جبنا منه لو ما يصدرش نفسه. لكن إذا وقع أمر الله كان عليه أن يصبر ويصبر من نفسه لكن يستفد ويدفع البلاء إن وقع أمر الله عليه أن يصبر. المهم من الغلام دل عليه جيء به هي كلمة ونص ترجع عن دينك. قال لك لأن ده رأس الأفعى واللي جاي ده ما يفرقش دينه أبدا. قال ليه؟ لأن الرجل متحقق بدينه. قال لك ده ما فيش أي ثمرة للمساومات معاه. ارجعوا نديك كذا ونديك كذا. لا قال لك الحل الوحيد يحتمل كلمة ونص. ارجع عن دينك. قال له لا عن دين المنشار وناصر المصطيق. قال عليه الصلاة والسلام حتى سقط شقاق وهو ثابت. بعض الناس يقول لك يا صابر المنشار في الجنزمة بتاعته عمالين ينشروا رواد الله. يا أخي من تمام لطف الله عز وجل ألا يسلم أولياءه إلى أعدائه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه النسائي: إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرص. بس هو لما يحس بيه وربنا بيرفع عنه البلاء ويعجبه كمان وثابت، لا بيرفع عنه البلاء ما يحسش بحاجة. بس وهو أول شربين ثلاثة وجسمك يسخن ما تحسش بالباب. يعني مثلا بتلاقي مثلا الراجل ايه اللي هو مثلا ولاد اللي يعرفوا الارياف، جماعه الارياف فالنحين يعرفوا الكلام ده، عمال يحس بالتين ويحس بقى ايه الرمز بتاع وسخن كده يقوم المنج يجي المطير صبع، ما يحسش ابدا ان صبعه اتقطع وشغال. هنا بقى في القاهره لعب الكوره في الشوارع او في البتاع ده اللي بين جبل وادي حسين دول، يشوط الكوره تقوم رجله داخله في الايه في الارض، ظفر يطلع في الهواء وهو عمال يشوط ويدخل جوه برضه ويغسل الظفر بتاعه طالع على الهواء. وما يحسش ابدا الا اما يضرب او يلاقي الدم مال الضرب البتاع ده ولا يقوم يحس ان صباعه اتجرح او اتقطع سخن. طب بالك ولا يحس بس، فلهم سولوه سقط شقاه. جاب جليس الملك هو حس ايه؟ هل هو ايه كان قاعد لا غالي ولا بتاع ولا لنا معاه مصلحه؟ فالدنيا مصالح ما عندوش برضه ارجع المرجوع برضه لا راجع نفسك بتاع جابه تعالى وانا على طول نشر هو كمان. فضل الغلام ما جابش الغلام ناصر هو كمان لانه عايز محتاج، ده لسه ولد في مستقبل العمر ولسه والساحر الكبير ده خلاص هيموت يروح في داهيه، فاحنا عايزين الولد ده تعالى اعملوا معاه مساومات، اطلع معاه كده قولوا له اعقل وراجع نفسك وعيالك وكذا وحنيتك كذا وكذا وكذا ساوموه. قال له بس خد الاول في على سنة الجبل كنت فوق كده قولوا يا ابني ارجع لعقلك والكلام ده هو وكل عيش اذا وافقكمش اقلبوه شدوني على الجبل. هو طلع الجبل هناك فقال وهذا استهزأ من القصة اهم اضطره وقد احاط اعداؤه به احاطة السوار للمعصم، احاطة السوار للمعصم. حدثني بعض المشايخ الكبار ان سنة 81 كان يعني مسجون وبعدين كانت يعني مسكت ثقيلة شوية فحطوا على الزنزانة بتاعته عنيد عشان يقطعوا عنه الماء النور، قالوا له الراجل ده لحد يعدي عليه ولا يلقى عليه السلام ولا حتى يعمل أي حاجة. ليه؟ لأن كان ممكن يساعد على فاكر الموقف لا أنساه أبدا، وهو موقف سبحان الله مضحك ممكن. أنت عارف يا جماعة كان تيجي معاه فرنوية، فرنوية دي برضه بنت القاهرة الكبرى أم العزائم. الجماعة الفرنوية دول بيقولوا إن البخار شيوعي لأنه من البخار خدالك وبيحلقوا الصحيح بتاعه، يعني في العيد القومي بتاع الجماعة بتاعتهم بيحلقوا صحيح البخاري. المهم ان لما هيصورونا كده فالفرنوي كبير سنة 90 سنة او وزير وقتها قال لهم ان الفطور حرام مش حد يتصور. اتلم الفرنوي اللي كان موجود في السجن كان حوالي 25 واحد اتلموا في الزنزانة وبقوا عبارة عن جبل جبل خلف الباب، حاولوا يفتحوا الباب عليه ابدا عشان يصوروه مستحيل. ليه؟ لان الراجل قال الفطور حرام. طب 25 واحد يتمسك في الزنزانه 3 في 3 هيخلصوا الهوا. طب الراجل 90 سنه جاب التلفزيون برضه كل 90 سنه بياخد النفس بالعجل. قام مطلعينه على الجدار اللي هو النص ما بين الاوضه مقسومه دور 8 كده بجدار نص والزنزانه. طبعا مطلعينه فوق الجدار ومسك الشباك بايديه وطلع مناخيره بره هيموت عايز هوا. في الاثناء دي عشان يرغموا الجماعه دول انهم يتصوروا ما رضوش يدخلوهم الاكل. قال لك هيبوعوا ثلاثه ليكلمك. الزنزانه اللي سواهم ده في الدور الثالث. قال احنا برضه هنسيبهم كده يموتوا. فجابوا بطانيه قطعوها كده وعملوا حبل وعلقوا في الحبل عيش وحلال وبتاع وقاموا مدلدلين من الشباك من ورا. ها؟ قام الفرمان ده قام واخد العيش وقال مائده تعيش. ها؟ جاي ايه الفقر ده؟ مائده تعيش عيش وحلاوه؟ طبعا الراجل بيمد ايده في الهواء يجيب عيش، يمد ايده في الهواء يجيب حلاوه، طبعا العيال خلاص غيروا فيه غيروا الغلو من السنة اهو. انا ما يعرفوش ان احنا بقى يعني داخلين سوا. انت واخد بالك؟ لما حد يضيقوا عليه وعارفين ان ممكن المساعدات تكون باي طريقه زي الوسيله دي مثلا، فقال لك بقى حط عليه عميد على الزنزانه بتاعتك. الشيلدر يقول كانت احلى ايام اكلي هو الانفراد لان العميد ده كان بيحبني جدا وبيسمع كل فطري، فكان كل يوم يجيب له فرخه مشويه في الجرنان ويديها له ياكل. واخد بالك؟ اهو ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها إذا أراد الله شيئا فلا مرد له. أنت بس تعتمد عليه وشوف، اعتمد عليه بس تديله قلبك، أعطي لله قلبك كله يكن لك مئة بالله. الغلام مضطر وطلع على الجبل والعصبة والقوة والجيل وهيحتفوه، فهو طلع فوق قاعد يسولوه، قال رب اكفنيهم بما شئت بما شئت، انا مش هقول موتهم ولا لا احهم على الجبل، بما شئت سلط عليهم سيف انتقامه. فرجت الجبل، اهتز الجبل هز عنيف، كلهم سقطوا من على الجبل ما عدا هو، نزل من على الجبل وذهب الى الملك مره ثانيه. قال ويحك ما فعل اصحابك؟ قال كفانيه الله بما شاء. فدعا فوجا اخر، خذوا في قرقور قارب وعنده فيه دي في وسط البحر، فان امن والا نجده به، اقلبه بالقارب. وطبعا انت عارف البحر ملوش حد، في نص البحر ما فيش غير سمك القرش، واخد بالك؟ وهو لا يكفي السباحه ملوش حد، عارف ان دخلت البحر جدا. فمرة كنت مسافر فركب بجانبي رجل في الطائرة، يبدو أن كان أول مرة يسافر، فصور بقى على المدرج بأقصى سرعة عشان تطير. أول ما طارت الراجل لقيت وشه اتفرج، خلاص لا حيلة إلا بالله، ما نقدرش نعمل حاجة. أنا كان بكلم نفسه بس فقد أعصابي. طب فبعد ما الطائرة بقى يعني خلاص أخذت مجراها وجابوا بقى الليمون والبتاع، تتعرف فيه قلت لها اسمعني كده، بتقول خلاص ما تبقاش جيب حاجه وما تتكلم مع صديقي، قال هنعمل ايه؟ دي اضطروا نواعي دلوقتي، هنعمل ايه؟ بس قلت له يا اخي، وهل لما كنت تمشي على الارض بقدميك ظننت انك مالك امرك؟ ما انت برضه على الارض لا تملك لنفسك شيء، برضه انت فوق زي تحت، هو ايه؟ لا تملك لنفسك شيء على الاطلاق. فده اللي يوديه البحر اشد عقوبه من الجبل من وجهه نظر الملك، لان هو لما يقلبه القارب يسحب. هذا ثم أنت وموت ترجع لأنا جاكب إن كفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو. ثم رأه الملك قال لي شكاين أصحاب قال كفانيهم الله وما شاء. ثم قال له كلام بقى المؤمن الثابت، اعلم أنك لن تقتلني حج إلا أن تفعل ما أمرك به. قال له إيه؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس في ميدان عام عشان يتخرجوا، وتخرج مع الكتبة دي وتاخذ سهما من كنانتي تحطه في شبك القلب وتصرف كده بيه على صوت امام النبي، تمام؟ تقول بسم الله رب الغلام، اول ما تقول الكلمه دي السهم سيقع لها هنا، واشار الى موضع في صدره او من السهم هنا هموت وهذا واحد. قالوا خلاص سهم الاناء، جمع الناس كلها طلبت وضع السهم في كده وقال بسم الله رب الغلام، وقال ايه السهم؟ فوقع السهم حيث اشار الغلام، الموضع اللي هو اشار فيه وقع السهم. وده دلاله على الصدق، لا دلالة على الصدق انه فعلا ما كان يخشى الموت. لما قال بسم الله رب الغلام وقتل الغلام، قال الناس آمنا بالله رب الغلام. تخيل بقى لو ان الملك ده قال له طيب يا صالح ورعيه شغل، اكيد في يوم واحد ممكن يخلي الخلق دول كلهم يقولوا آمنا بالله رب الغلام؟ ده لو عرف يخلي واحد يؤمن ولا جدع. ليه؟ لان كل شيء يعمل مشكله. يقول له يعني كذا، يقول اصل العالم الفلاني قال كذا، اصل العالم العلماني قال كذا، لازم يجيب لك حاجه تضد اللي انت بتقوله ويعد جاري. لكن اذا اراد الله شيئا هي اسبابه، هو ابو غلام يواجه ملكا بمملكه وغلب في الاخر وانتصر، غلب وانتصر. ما هو الذي نصره؟ رب العالمين تبارك وتعالى. ليه؟ صدق رجاؤه في الله انه لا يخذله. عشان كده احنا نحتاج الى هذا الصدق في معركتنا الفاصله مع اعداء الله، ان الله عز وجل لا يحزننا اذا لقينا عدونا، لكن لازم هناك شرط، ان تنصروا الله ينصركم. لابد ان نرجع الى حظيره العبوديه وان نحقق العبوديه لله في انفسنا. نصرنا الله عز وجل وصدق رجاؤنا. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا ويعلمنا.